بعد فنبدا صلاه الصبح سبع. احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. اقرا الايات. احسن الله اليكم. قلت محسن الله عليكم، لما ذكر تعالى براهين وحدانيته ودلائل قدرته في خلق الإنسان أعقبه بذكر براهين وحدانيته ودلائل قدرته في خلق العوالم العلوية، لأن أمرها أعجب، وإن كان خلق الإنسان إلى نظره أقرب، فقال تعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، أي سبع سماوات، وسمي الطرائق لأنها طباق، أي بعضها فوق بعض، كقوله تعالى في سورة نوح: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا الآية. وقيل سمي الطرائق لأنها طرق الملائكة في النزول والعروج، وقيل لأنها طرائق الكواكب في مسيرها. ثم قال تعالى مخبرا عن نفسه: وما كنا عن الخلق كلهم غافلين، ونفي الغفلة عام، والمعنى: وما كنا غافلين عن إتقان خلقهم، ولا عن حفظهم، ولا عن تدبير أمرهم والقيام بمصالحهم، ولا عن أقوالهم وأعمالهم، لأنه تعالى قد أحاط بهم علما وقدرة، فهو تعالى لا يخلق خلقا فيضيعه، ولا يغفل مخلوقا ولا ينساه. ومن ذلك أنه تعالى خلق هذه السماوات السبع التي فوقكم ولم يغفل عن حفظها من الزوال والاختلال. الاختلال، نعم، عندنا باللام أحسن الله. الاختلال، نعم، طيب. ولم يغفل عن حفظها من الزوال والاختلال، ومن أن تقع على الأرض، كما قال تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، لأن من يمسك السماء لو كان يغفل لسقطت فأهلكت الخلق. ومنها أنه تعالى خلق هذه السماوات وأودع فيها من المنافع والمصالح ما أودع، لأنه لا يغفل عن مصالح خلقه وعما هم بحاجة إليه وما يعيشون به. ثم ذكر تعالى براهين أخرى دالة على وحدانيته وألوهيته، وهي النعم والإمدادات التي بها قوام حياة الإنسان وأصل غذائه ومعاشه وأساس منافعه وحاجاته. فقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر، أي بمقدار معلوم على قدر الحاجة إليه والمصلحة فيه، وهو ماء المطر النازل من السحاب. فأسكناه في الأرض، أي جعلناه ثابتا قارا فيها لينتفع به، فمنه ما يقر على ظهرها بعد نزوله مما ينبت به النبات وتمتص منه الأشجار بعروقها، ومنه ما يخلد في الأرض ويتسرب في دواخلها فتنشأ منه العيون والآبار. وإنا على ذهاب به لقادرون، أي وإنا كما قدرنا على إنزال هذا الماء لقادرون على ذهاب به لو شئنا ذلك. وتنكير ذهاب للتفخيم والمبالغة في الإبعاد به، وللإشارة إلى تعدد أحوال الذهاب به وكثرتها. وتنكير ذهاب للتفخيم والمبالغة في الإبعاد به، وللإشارة إلى تعدد أحوال الذهاب به وكثرتها، من تغويره إلى أعماق الأرض فلا يوصل إليه، ومن تجفيفه بشدة الحرارة، ومن إمساك إنزاله زمنا طويلا، ومن عدم وجود المقصود منه بإخراجه عن المائية، إلى غير ذلك. ولكنه سبحانه وتعالى من لطفه وفضله وإحسانه أسكنه في الأرض لينتفع الناس به ولم يذهب به. وهذا تنبيه للعباد أن يشكروه تعالى على نعمته ويقدروا عدمها وماذا يحصل به من الضرر من هلاك الناس ومواشيهم وزروعهم. فعلى العباد أن يستعظموا النعمة في الماء ويقيدوها بالشكر الدائم، ويخافوا نفارها إذا لم تشكر. ولما ذكر تعالى نعمة الماء الذي أسكنه في الأرض ذكر ما ينشأ به، فقال تعالى فأنشأنا لكم به، أي بسبب هذا الماء جنات من نخيل وأعناب، خصهما بالذكر لكثرة فوائدهما وعموم نفعهما. لكم فيها أي في هذه الجنات فواكه كثيرة كما ونوعا، والفواكه جمع فاكهة، وهي الذي يتفكه بأكله أي يتلذذ بطعمه من غير قصد القوت. ومنها تأكلون طعاما وقوتا، ويحتمل أن يكون قوله ومنها تأكلون من قولهم فلان يأكل من حرفة يحترفها، ومن صنعة يغتلها، ومن تجارة يتربح بها، يعنون أنها طعمته وجهته التي منها يحصل رزقه. إيش؟ أحسن الله عليكم. ومنها تأكلون من قولهم فلان يأكل من حرفة يحترفها، ويحتمل أن يكون قوله ومنها تأكلون من قولهم فلان يأكل من حرفة يحترفها، ومن صنعة يغتلها، ومن تجارة يتربح بها، يعنون أنها طعمته وجهته التي منها يحصل رزقه. إيش شاعد؟ أحسن الله عليكم. من قولهم فلان يأكل من قبله، ويحتمل أن يكون قوله ومنها تأكلون من قولهم فلان يأكل من حرفة يحترفها، ومن صنعة يغتلها، ومن تجارة يتربح بها، يعنون أنها طعمته وجهته التي منها يحصل رزقه، كأنه قال وهذه الجنات وجوه أرزاقكم ومعايشكم منها ترتزقون وتتعيشون. وشجرة تخرج من طور سيناء، وهي شجرة الزيتون، وطور سيناء من أرض الشام، وهو الجبل الذي كلم الله عنده موسى عليه السلام، ونسبت الشجرة إليه لأنه مبدأها والمنشأ الأصلي لها، أو لكثرتها فيه، أو لتعظيمها ومدحها باعتبار مكانها، إيماء إلى كثرة منافعها، لأن من ثمرتها طعاما وإصلاحا ومداواة، ومن أعودها وقودا وغيره. كيف؟ وشجرة تخرج من طور سيناء، وهي شجرة الزيتون، وطور سيناء من أرض الشام، وهو الجبل الذي كلم الله عنده موسى عليه السلام، ونسبت الشجرة إليه لأنه مبدأها والمنشأ الأصلي لها، أو لكثرتها فيه، أو لتعظيمها ومدحها باعتبار مكانها، إيماء إلى كثرة منافعها، لأن من ثمرتها طعاما وإصلاحا ومداواة، ومن أعودها وقودا وغيره. وفي الحديث كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. تنبت بالدهن أي بالزيت الذي يدهن به، وصبغ للآكلين أي وإدام لهم يأتدمون به أي يغمسون فيه الخبز. وأصل الصبغ ما يلون به الثوب، وشبه الإدام به لأن الخبز يلون بالصبغ إذا غمس فيه. والمعنى منها وصبغ للآكلين أي وإدام لهم يأتدمون به أي يغمسون فيه الخبز. وأصل الصبغ ما يلون به الثوب، وشبه الإدام به لأن الخبز يلون بالصبغ إذا غمس فيه. والمعنى أنها تنبت متلبسة بالشيء الجامع بين كونه دهنا وكونه إداما، وهو زيتها الذي يعصر من ثمرتها. وما ذكر هنا من أصناف الشجر الثلاثة هو أكرم الشجر وأنفعه ثمرا، وهو النخيل والأعناب والزيتون. ثم ذكر تعالى إنعامه عليهم بالأنعام، فقال تعالى وإن لكم في الأنعام، وهي الذكر والأنثى من الإبل والبقر والغنم، لعبرة أي لدلالة عظيمة على انفراد الله تعالى بالخلق وعلى تمام قدرته وسعة رحمته. نسقيكم مما في بطونها أي لبنا خالصا سائغا للشاربين، والعبرة حاصلة من تكوين ما في بطونها من الألبان، إذ يخرجها الله تعالى من بين الدم والروث، مخالفة له والفرث. نعم، والروث. نعم، أحسن الله عليكم. وهو الفرش. الله مثل وهو الفرش يخرجها الله من بين. أحسن الله إليك. إذ يخرجها الله تعالى من بين الدم والروث وهو الفرث، مخالفة له لا في لونه ولا في رائحته ولا في طعمه. من بين الدم والروث وهو الفرث، مخالفة له لا في لونه ولا في رائحته ولا في طعمه. أحسن الله إليك. أو مخالفة له في إيش هذه العبارة؟ والعبرة حاصلة من تكوين ما في بطونها من الألبان، إذ يخرجها الله تعالى من بين الدم والروث وهو الفرث، مخالفة له لا في لونه ولا في رائحته ولا في طعمه. أو مخالفة إيش؟ ممكن سبعيد مش أكثر الروث والفرث. طيب كمل. أحسن عليكم. هنا مخالفة له لا في لونه ولا في رائحته. قبل ثلاثة. والعبرة حاصلة من تكوين ما في بطونها من الألبان، إذ يخرجها الله تعالى من بين الدم والروث وهو الفرث، مخالفة له لا في لونه ولا في رائحته ولا في طعمه. أو مخالفة له في لونه وفي رائحته. مخالفة له في لونه. مخالفة له في لونه وفي رائحته وفي طعمه. نعم في لونه. ولكم فيها منافع كثيرة كمنافع أصوافها وأوبارها وأشعارها ونتاجها، ومنها تأكلون، إذ أعدها الله صالحة لتغطية البشر بلحومها لذيذة الطعم، وألهم إلى طريقة شيها وصلقها وطبخها، وفي ذلك منة عظيمة وعبرة ظاهرة. وعليها أي على الإبل وعلى الفلك أي السفن تحملون، أي أنتم وأثقالكم، إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وقرنها بالفلك لأنها سفائن البر، كما أن الفلك سفائن البحر. والعبرة بإعداد الله تعالى إياها لذلك بخلقه وتسخيره وإلهامه، وفي ذلك منة ظاهرة. وقد حملهم الله تعالى في هذا الزمن برا وبحرا وجوا بما امتن الله به عليهم من المراكب الجديدة كالطائرات والبواخر والسيارات والقطارات وغيرها من المراكب، والتي أشار الله إليها في سورة النحل بقوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون، أي من المراكب. وذلك بما ركب الله في الإنسان من التدبير والذكاء الذي توصل به إلى هذه المخترعات النافعة، فكل هذا من نعمه سبحانه وتعالى. فالذي أنعم بهذه النعم وأدر علينا من خيره المدرار هو الذي يستحق كمال الشكر وكمال الثناء والاجتهاد في عبوديته، وألا يستعان بنعمه على معاصيه. نعم حديث ما تخريج الحديث هنا ما ذكر التخريج. أحسن ها؟ ما ذكر هنا التخريج. أعد العبارة قبلها بعد. أحسن الله عليكم. وشجرة تخرج من طور سيناء وهي شجرة الزيتون، وطور سيناء من أرض الشام، وهو الجبل الذي كلم الله عنده موسى عليه السلام، ونسبت الشجرة إليه لأنه مبدأها والمنشأ الأصلي لها، أو لكثرتها فيه، أو لتعظيمها ومدحها باعتبار مكانها، إيماء إلى كثرة منافعها، لأن من ثمرتها طعاما وإصلاحا ومداواة، ومن أعودها وقودا وغيره. وفي الحديث كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. نعم كلوا الدهن كلوا فإنهم شجرة مباركة. من أخرجه؟ لا ما أجه كل طيب راجع تخريج خرج هذا راجع بن ماجه. نعم أحسن الله عليك. أنا أقول فإنهم شجر من شجر مبارك الزيت والدهن فإنهم شجر مباركة، هذا صحيح المعنى صحيح شجر مبارك، والأمر قد يقال له من جهة المعنى أنه صحيح ولو بصح الحديث، هو من شجر مبارك لأنه نص عليها وشجر تخرج من ثمرة بالدهن. نعم يراجع تخريج الحديث. نعم أحسن الله عليكم. أطالوا في تخريجه في أطالوا في تخريجه في المسند، لكن قالوا في أوله إسناده ضعيف لجهالة عطاء الرجل الذي كان يكون بالساحل، لأن في إسناده قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى قال حدثني عطاء رجل كان يكون بالساحل عن أبي أسيد أو أبي أسيد بن ثابت شك سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا الزيت وادهنوا بالزيت فإنه من شجرة مباركة. قالوا إسناده ضعيف لجهالة عطاء الرجل الذي كان يكون بالساحل وهو الشامي، لم يروي عنه غير عبد الله بن عيسى ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. طيب بعد ثم قال الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين، قال رب انصرني بما كذبون، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. قلت أحسن الله إليكم. ثم ذكر الله تعالى بعض قصص أنبيائه ورسله السابقين وما كان من أمرهم مع أقوامهم، وابتدأ بذكر قصة نبيه نوح مع قومه لأنه أول رسول بعث إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك، ولأنه أبو البشر الثاني بعد الأب الأول آدم عليه السلام، فقال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أي بعثناه إليهم ليدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك، وذلك بعد أن حدث فيهم بسبب تصوير صور الصالحين ونصبها في مجالسهم أنصابا، ثم الغلو فيهم والعكوف على قبورهم كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقال أي نوح متعطفا عليهم ومستميلا لهم إلى الحق يا قوم اعبدوا الله أي أفردوه بالعبادة وحده فهو المستحق لها دون ما سواه لكمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وعظم إنعامه وإحسانه، ما لكم من إله غيره أي ما لكم من إله يستحق العبادة غيره، وفي هذا إثبات الإلهية لله تعالى وحده ونفي ألوهية غيره وإبطالها. أفلا تتقون أي عذاب الله وعقابه الذي يستوجبه ما أنتم عليه من الشرك بالله وعبادة الأصنام. ما اسمع أحسن الله عليك. أفلا تتقون، أي عذاب الله وعقابه الذي يستوجبه ما أنتم عليه من الشرك بالله وعبادة الأصنام. نعم. أفلا تتقون، أي عذاب الله وعقابه الذي يستوجبه ما أنتم عليه من الشرك بالله وعبادة الأصنام. نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن عاشور في تفسيره هنا: وكذلك حكيت دعوة نوح قومه في أكثر الآيات بصيغة أمر بأصل عبادة الله دون الأمر بقصر عبادتهم على الله، مع الدلالة على أنهم ما كانوا ينكرون وجود الله، ولذلك عقب كلامه بقوله: ما لكم من إله غيره. ويدل على هذا قولهم: ولو شاء الله لأنزل ملائكة، فهم مثبتون لوجود الله، فجملة ما لكم من إله غيره في موقع التعليل للأمر بعبادته، وهو تعليل أخص من المعلل، وهو أوقع لما فيه من الإيجاز لاقتضائه معنى أعبد الله وحده، فالمعنى أعبد الله الذي تركتم عبادته، وهو إلهكم دون غيره، فلا يستحق غيره العبادة، فلا تعبدوا أصنامكم معه. أحسن الله عليكم. قلتم أحسن الله عليكم: لكنهم أسرعوا بتكذيبه وتزييف دعوته، وسعى الملأ منهم إلى معارضته والصد عن الإيمان به واتباعه. ولهذا قال تعالى: فقال الملأ الذين كفروا من قومه، وهم كبراؤهم ورؤساؤهم أهل الرئاسة والشرف الذين هم أبعد الناس عن قبول الحق، حبا في رئاستهم وخشية من زوال سيادتهم، ما هذا إلا بشر مثلكم، أي مساويا لكم في البشرية جنسا ووصفا، ولا يتميز عنكم بشيء، يريد أن يتفضل عليكم، أي يريد بادعائه الرسالة أن يسودكم ويشرف عليكم وأن تكونوا له أتباعا. وهذه المعارضة لا زالت موجودة في مكذب الرسل، وقد أجاب الله عنها بجواب شاف على ألسنة رسله، كما في قوله: قالوا، أي لرسلهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فأخبروا أن هذا فضل الله ومنته، فليس لكم أن تحجروا على الله وتمنعوه من إيصال فضله علينا. ثم قالوا: ولو شاء الله لأنزل ملائكة، أي لو شاء الله إرسال الرسول لأرسل رسلا من الملائكة. وإنما قيل لأنزل لأن إرسال الملائكة لا يكون إلا بطريق الإنزال، وهذه أيضا معارضة بالمشيئة باطلة، فإنه وإن كان لو شاء لأنزل ملائكة، فإنه حكيم رحيم، حكمته ورحمته تقتضي أن يكون الرسول من جنس الآدميين، لأن الملك لا قدرة لهم على مخاطبته، ولا يمكن أن يكون إلا بصورة رجل، ثم يعود اللبس عليهم كما كان. ثم إن الجنسية مظنة الألفة والمؤانسة، وأيضا فمع كون الرسول بشرا فإن الله أيده بالآيات البينة الدالة على صدقه وأنه رسول منه حقا. ثم قالوا: ما سمعنا بهذا؟ قيل: ببعثة البشر رسلا، وقيل: بدعوى الرسالة أصلا، وقيل: بالأمر بعبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه في آبائنا الأولين، أي في أسلافهم وأجدادهم الماضين. والمعنى: ما بلغ إلينا وقوع مثل هذا في الدهور الماضية. فجعلوا انتفاء علمهم بالشيء حجة على بطلان ذلك الشيء. أحسن الله عليكم. ثم قالوا: ما سمعنا بهذا؟ قيل: ببعثة البشر رسلا، وقيل: بدعوى الرسالة أصلا، وقيل: بالأمر بعبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه في آبائنا الأولين، أي في أسلافهم وأجدادهم الماضين. والمعنى: ما بلغ إلينا وقوع مثل هذا في الدهور الماضية. فجعلوا انتفاء علمهم بالشيء حجة على بطلان ذلك الشيء، وهو مجادلة سفسطائية: إذ قد يكون انتفاء العلم عن تقصير في اكتساب المعلومات، وقد يكون لعدم وجود سبب يقتضي حدوث مثله، بأن كان الناس على حق فلم يكن داع إلى مخاطبتهم بمثل ذلك. نعم نعم، هذه نسخة منقحة أصلا. إيش عندنا نسخة منقحة غير التي عنده؟ غير هذه في زيادات حسنوني. طيب الزيادات ينظر فيها. نعم أحسن. نعم. وقد كان الناس من زمن آدم على الفطرة حتى حدث الشرك في الناس، فأرسل الله نوحا فهو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض كما ورد في حديث الشفاعة. بعد وقوع الشرك، هو الأول رسول بعثه الله إلى الأرض بعد وقوع الشرك. كان قبله أنبياء، شيث وآدم نبي مكلم. نعم أحسن الله إليكم. لابد تقيد بعد هذا، أول رسول بعثه الله بعد وقوع الشرك. نعم. ها طيب، شوف الزيادة هي كانت الزيادة لا تقبل. نعم نعم أحسن الله إليكم. ثم لكن أحسن الله إليكم، ليس نوح أول رسول مطلقا؟ لا، من قبله أنبياء. قبله أنبياء، النبي يسمى رسول، لكن رسول إلى بعثه الله إلى يعني من الأنبياء وأمتهم كبار الأمة التي آمن به قوم ورد قومه دعوته قوم. نعم. أما النبي إنه بالغالب فكما ذكر أنه يرسل إلى إلى إلى قوم مؤمنين للعمل بالشريعة السابقة، مثل داود وسليمان وغيرهم ممن كلفوا بالعمل بالتوراة على الشهر السابق. ومن العلماء قال إن النبي هو من أحيى بشرع الولي ومن بتبليغه، والرسول من أحيى بشرع وأمر بتبليغه. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال آدم رسول أول، نوح أول رسول بعثه الله إلى الأرض، وقبله أنبياء، قبله شيث وقبله آدم، لكن ما وقع الشرك. عشرة قرون كانوا على التوحيد على الإسلام، كما قال ابن عباس في قول تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، كان الناس أمة واعدة على التوحيد فاختلفوا فبعث الله المبشرين المنذرين. نعم أحسن الله إليكم. ثم قالوا: إن هو أي ما هو إلا رجل به جنة أي جنون، فهو لا يدري ما يقول ويهذي بكلام لا حقيقة له، فتربصوا به حتى حين أي حتى يموت فتستريحوا منه، وقيل حتى يفيق من جنونه ويرجع إلى رشده فيترك دعوته، وقيل حتى يستبين جنونه ويزداد فيتضح أمره وتعلم ألا اعتداد بكلامه. ونقصدهم: فلا تسمعوا له ولا تطيعوه، وانتظروا به هلاكه أو شفاءه أو وضوح أمره. وهذه معارضة باطلة، لأنهم كانوا يعلمون بالضرورة كمال عقله، بل هي في نفسه متناقضة متعارضة، لأن قولهم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم أثبتوا فيه أن له عقلا يكيدهم به ليعلوهم ويسودهم، ويحتاج مع هذا أن يحذر منه لئلا يغتر به، فكيف يلتئم مع قولهم إن هو إلا رجل به جنة؟ وهل هذا إلا من مشبه ضال منقلب عليه الأمر قصده الدفع؟ إيش قبل عهد؟ أحسن الله إليكم. فكيف يلتئم؟ لا قبل. أحسن الله إليكم. بل هي في نفسها متناقضة متعارضة. وهذه إيش؟ وهذه الشبهة. وهذه معارضة باطلة. لأنهم كانوا يعلمون بالضرورة كمال عقله، بل هي في نفسها متناقضة متعارضة. لأن قولهم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم أثبتوا فيه أن له عقلا يكيدهم به ليعلوهم ويسودهم، ويحتاج مع هذا أن يحذر منه لئلا يغتر به. نعم تناقضوا، مرة يقولون به جنة بجنة هذا فاقد العقل ما عنده عقل ولا يتصرف. وقولهم يريد أن يتفضل عليكم هذا إثبات العقل، نعم العقل ولكن يريد العلو فتناقضوا. نعم صلى الله عليكم. فكيف يلتئم مع قولهم إن هو إلا رجل به جنة؟ وهل هذا إلا من مشبه ضال منقلب عليه الأمر قصده الدفع بأي طريق اتفق له غير عالم بما يقول؟ وبهذا يعلم أن هذه الشبهة والمعارضات التي أوردوها لا تصلح للمعارضة بوجه من الوجوه، بل هي دالة على شدة كفرهم وعنادهم وعلى أنهم في غاية الجهل والضلال. وقد مكث نوح عليه السلام في دعوتهم 1000 سنة إلا 50 عاما ولم يقصر في دعوتهم، حيث كان داعيا لهم في كل الأوقات المناسبة سالكا معهم جميع الوسائل والسبل في ذلك، فدعاهم ليلا ونهارا سرا وجهارا ترغيبا وترهيبا حرصا منه على هدايتهم وإيصال الحق إليهم، ومع ذلك لم يؤمن منهم إلا قليل، وأما أكثرهم فلم يزدهم ذلك إلا نفورا وإعراضا وعتوا واستكبارا وسخرية واستهزاء وتكذيبا وإيذاء. فصبر عليه الصلاة والسلام على ذلك صبرا عظيما، فلما أعلمه الله بأن لا حيلة فيهم ولا خير منهم وأنه لن يؤمن منهم إلا من قد آمن، عند ذلك استنصر ربه عليهم فقال رب انصرني بما كذبون، أي بسبب تكذيبهم إياي. وقد سأل نوح عليه السلام نصرا خاصا وهو أن يهلكهم بعذاب الاستئصال العام كما جاء في سورة نوح، وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فاستجاب الله له وأمره بصنع ما يكون سببا في نجاته ومن معه من هذا الهلاك. ولهذا قال تعالى فأوحينا إليه عند استجابتنا له أن يصنع الفلك أي السفينة بأعيننا ملتبسا بحفظنا وكلاءتنا وتحت بصرنا ورعايتنا ووحينا، أي وبوحينا إليك كيفية صنعها، إذ لم يكن يعرف الفلك ولا كيفية صنعها. فإذا جاء أمرنا أي أمرنا بإهلاكهم بابتداء ظهوره واقترابه، وثار التنور أي الفرن الذي يخبز فيه أي نبع منه الماء بقوة، وذلك أن الله تعالى فجر الأرض عيونا من الماء حتى نبع من التنور محل النار الذي لم تجري العادة إلا ببعده عن الماء. فاسلك فيها أي أدخل في الفلك من كل أي من كل أمة وصنف من الحيوانات زوجين أي فردين مزدوجين وهما الذكر والأنثى، لتبقى مادة النسل لسائر الحيوانات التي اقتضت الحكمة الربانية إيجادها في الأرض. وأهلك أي وأدخل فيها أهل بيتك إلا من سبق عليه القول منهم، أي إلا من سبق عليه القول من الله بالهلاك واستحق العذاب لكفره، وهم الذين لم يؤمنوا به منهم كابنه وامرأته. ولا تخاطبني في الذين ظلموا أي بالدعاء لهم بالنجاة أو بصرف العذاب عنهم أو بتخفيفه عليهم، إنهم مغرقون أي أحسن الله عليكم. ولا تخاطبني في الذين ظلموا أي بالدعاء لهم بالنجاة أو بصرف العذاب عنهم أو بتخفيفه عليهم، إنهم مغرقون أي بالطوفان لا محالة لظلمهم بالإشراك وسائر المعاصي، ومن هذا شأنه لا يشفع له ولا يشفع فيه، كيف لا وقد أمر بالحمد على النجاة منهم بهلاكهم. ولهذا قال تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك أي علوت واستقررت عليها أنت ومن معك آمنين من الغرق، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، أي خلصنا منهم ومن أذاهم ومن الكون فيهم، لأن في الكون بينهم مشاهدة لكفرهم ومناكرهم، وذلك مما يؤذي المؤمن. وكان استواؤهم على الفلك إن جاء لهم لأنهم قد استقلوا بجماعتهم فسلموا من الاختلاط بأعدائهم ومن أن يصابوا بما أصيبوا به من العذاب. نعم نعم. نعم. لا هذا مما قالها بعدما أخبره الله أنه لجوء من لمن آمن، ووحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قبلك إلا من قد آمن، لما أخبر الله بأنهم ما ليس هناك إيمان جديد دعا به أخبر قال رب نوح لا تذر على الأرض كافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يدل إلا فجر كفارا. أما قبل ذلك ما دعا عليه أما كان يرجو إيمانا. نعم أحسن الله إليكم. وقل رب أنزلني منزلا مباركا أي إنزالا مباركا، وقرئ منزلا بفتح الميم وكسر الزاي وهو اسم لمكان النزول أي أنزلني مكانا مباركا، وأنت خير المنزلين أي خير من ينزل الإنزال المبارك وفي المكان المبارك، وهذا ثناء منه على الله عز وجل إثر دعائه له، وقد استجاب الله دعاءه كما قال تعالى في سورة هود وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، إلى أن قال قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك الآية. إن في ذلك أي فيما ذكر في قصة نوح مع قومه لآيات أي لدلائل جليلة يستدل بها أولو الأبصار على وحدانية الله وقدرته وحكمته وصدق أنبيائه ورسله، ولهذا جمعها لأنها تدل على عدة آيات ومطالب، فمنها ما هي دلائل على صدق أحسن الله عليكم. إن في ذلك أي فيما ذكر في قصة نوح مع قومه لآيات أي لدلائل جليلة يستدل بها أولو الأبصار على وحدانية الله وقدرته وحكمته وصدق أنبيائه ورسله، ولهذا جمعها لأنها تدل على عدة آيات ومطالب، فمنها ما هي دلائل على صدق رسالة نوح وهي إجابة دعوته وإهلاك مكذبيه، ومنها آيات لأمثال قوم نوح من الأمم المكذبين لرسلهم، ومنها آيات على عظيم قدرة الله تعالى في إحداث الطوفان وإنزال من في السفينة منزلا مباركا، ومنها آيات على رحمة الله بعباده حيث حملهم في صلب أبيهم نوح في الفلك لما غرق أهل الأرض، إلى غير ذلك من الآيات والعبر التي يستدل بها أولو الألباب على عظيم شأنه تعالى وأنه وحده المعبود بالحق فيزداد إيمانهم. وإن كنا لمبتلين، مبتلين اسم فاعل من ابتلاء، ويحتمل أن يكون بمعنى الاختبار أو إنزال البلاء، فالمعنى على الأول وإن كنا لمختبرين الأمم بإرسال الرسل إليهم قبل نزول العقوبة بهم، أو وإن كنا لمختبرين بهذه الآيات عبادنا لننظر من يعتبر ويتذكر، وعلى الثاني وإن كنا لمصيبين قوم نوح ببلاء عظيم وعقاب شديد. نعم وإن الذي يصرون في الكتاب في الشقة من بعيد قابل السطرين. وإن كنا لمبتلين، مبتلين اسم فاعل من ابتلاء، ويحتمل أن يكون بمعنى الاختبار أو إنزال البلاء، فالمعنى على الأول وإن كنا لمختبرين الأمم بإرسال الرسل إليهم قبل نزول العقوبة بهم، أو وإن كنا لمختبرين بهذه الآيات عبادنا لننظر من يعتبر ويتذكر، وعلى الثاني وإن كنا لمصيبين قوم نوح ببلاء عظيم وعقاب شديد. نعم لكن يعني يكون الابتلاء يعني يعني أو ترى عن الإنسان في نظر آدم كل المثلين. أحسن الله عليكم. وإن كنا لمبتلين، مبتلين اسم فاعل من ابتلاء، ويحتمل أن يكون بمعنى الاختبار أو إنزال البلاء، فالمعنى على الأول. وإن كنا لمختبرين الأمم بإرسال الرسل إليهم قبل نزول العقوبة بهم، أو وإن كنا لمختبرين بهذه الآيات عبادنا لننظر من يعتبر ويتذكر. وعلى الثاني، وإن كنا لمصيبين قوم نوح ببلاء عظيم وعقاب شديد. أحسن الله إليكم. هل نوح عليه السلام حمل جميع الحيوانات معه في نعم هذا هو الظاهر، قل لحم فيهم كل زجاجتين حتى لا انقطع النفس، لأن بعضهم يعترض يقول كيف تحتمل السفينة الآلاف من الأجناس الحيوانات؟ ما يلزم تكون الجثة الموجودة فيه الموجودة حولهم يعني بعيدة. يعني الطوفان ما عم الأرض كلها؟ نعم. هل الطوفان عم الأرض كلها؟ يحتمل أن يكون أجزاء من الأرض لا فيها حيوانات؟ الطوفان عم هؤلاء الذين أرسل عليهم نوح، لكن هو ورسول بعثه الله إلى الأرض، لكن هل في هناك أناس آخرون غيره؟ والله أعلم. يمكنهم. السلام عليكم. ثم قال الله تعالى، أحسن الله إليكم، ثم ذكر تعالى، نعم، ثم قال الله تعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. قلتم أحسن الله إليكم. ثم ذكر تعالى قصة أمة أخرى أنشأهم بعد قوم نوح، فقال تعالى: ثم أنشأنا من بعدهم، أي من بعد قوم نوح، قرنا آخرين، أي أمة من الناس غيرهم. وأكثر المفسرين على أنهم عاد قوم هود، لأنهم كانوا المستخلفين من بعد قوم نوح، ولأن المعهود في القرآن الكريم إيراد قصتهم إثر قصة قوم نوح. وقيل إنهم ثمود قوم صالح، لأن هذه القصة تشبه قصتهم، لقوله تعالى في آخرها: فأخذتهم الصيحة بالحق، وثمود هم من أهلكوا بالصيحة، ولقوله تعالى: قال عما قليل ليصبحن نادمين، مع قوله في سورة الحجر: فأخذتهم الصيحة مصبحين، فكان هلاكهم في الصباح. فأرسلنا فيهم رسولا منهم، أي من عشيرتهم وقبيلتهم ونسبهم، ليكون سكونهم إلى قوله أكثر وانقيادهم له أسرع، ولئلا يشمئزوا من الانقياد له. وقال: فأرسلنا فيهم دون فأرسلنا إليهم، لإفادة أن من أرسل إليهم لم يأتهم من غير مكانهم، بل نشأ فيهم وبين أظهرهم، فهم يعرفون مولده ومنشأه ونسبه وحسبه وصدقه وحقيقته، ولا يحتاجون إلى البحث عن حاله. وقد دعاهم هذا الرسول إلى ما دعا إليه جميع الرسل أممهم، وهي الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له وترك عبادة ما سواه. ولهذا قال لهم أن اعبدوا الله، أي أفردوه بالعبادة وحده لا شريك له، فهو المستحق لها دون ما سواه لكمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وعظم إنعامه وإحسانه. ما لكم من إله غيره، أي ما لكم من إله يستحق العبادة غيره. أفلا تتقون ربكم وتحذرون عذابه وعقابه الذي يستوجبه ما أنتم عليه من ترك عبادته وحده وإشراككم. أحسن الله عليكم. أفلا تتقون ربكم وتحذرون عذابه وعقابه الذي يستوجبه ما أنتم عليه من ترك عبادته وحده وإشراككم به في العبادة ما لا يستحقها. وقال الملأ من قومه وهم الكبراء والسادة منهم الذين كفروا بوحدانية الله تعالى وكذبوا بلقاء الآخرة، أي بلقاء الله فيها للحساب والجزاء، وأترفناهم في الحياة الدنيا، أي نعمناهم في حياتهم الدنيا بما وسعنا عليهم من المعاش والرزق، حتى بطروا وطغوا وعتوا على ربهم وكثروا. صلى الله عليه وسلم. وفي وصفهم بهذه الأوصاف إيماء إلى أنها الباعث على تكذيبهم رسولهم ومعارضته والسعي والسعي في الصد عن الإيمان به واتباعه ببثهم الشبهات الفاسدة والمعارضات الباطلة. ولهذا قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم، أي مساويا ومماثلا لكم في البشرية جنسا ووصفا وحالا. ولهذا قالوا تقريرا وتدليلا لبشريته يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ومقصودهم وغرضهم من هذا تكذيبه في دعوى الرسالة لتوهمهم أن البشرية تنافي أن يكون صاحبها رسولا من الله، أو لأنه لا ميزة له حتى يخص بالرسالة دونهم. ولئن أطعتم بشرا مثلكم، أي فيما أمركم به من ترك دينكم وعبادة آلهتكم، إنكم إذا لخاسرون، أي لمغبونون حظوظكم من الشرف والرفعة في الدنيا باتباعكم إياه من غير فضيلة له عليكم. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، أي أيعدكم بالخروج من قبوركم أحياء مرة أخرى بعد أن ميتم وصرتم ترابا وعظاما؟ والاستفهام للتعجب والاستبعاد. هيهات هيهات لما توعدون، هيهات كلمة استبعاد والتكرار للتأكيد، والمعنى بعيد بعيد ما يعدكم به من البعث والإخراج من القبور بعد أن تمزقتم وكنتم ترابا وعظاما. وغرضهم بهذا الاستبعاد أنه لا يكون أبدا، إن هي إلا حياتنا الدنيا، أي ما هي إلا حياتنا الدنيا ولا زيادة عليها، وليس وراءها حياة أخرى. نموت ونحيا، أي ينقرض قرن منا بالموت ويأتي قرن آخر بالولادة. وما نحن بمبعوثين، أي بعد الموت كما يزعم. إن هو إلا رجل، أي ما هذا الذي يزعم أنه رسول إلا رجل افترى على الله كذبا، أي اختلق على الله كذبا فيما جاءكم به من الرسالة والمعاد. وما نحن له بمؤمنين، أي بمصدقين له. فلما رأى رسولهم عتوهم وعنادهم استنصر ربه عليهم، فقال رب انصرني بما كذبون، أي انصرني عليهم بسبب تكذيبهم لي بإهلاكهم وخزيهم الدنيوي قبل الآخرة. فأجاب المولى النصير تعالى دعاءه، ولهذا قال عما قليل، أي بعد زمن قليل، ليصبحن نادمين على تكذيبهم لك وتركهم قبول ما جئتهم وتركهم وتركهم قبول ما جئتهم به، وذلك وقت نزول العذاب بهم في الدنيا وظهور علاماته حيث لا ينفع الندم. فأخذتهم الصيحة وهي صيحة صاحها بهم جبريل فتصدعت قلوبهم وماتوا عن آخرهم. وإن كانوا عادا قوم هود فالظاهر أنه اجتمع عليهم صيحة مع الريح الصرصر التي أهلكهم الله تعالى بها بالحق، أي باستحقاقهم ذلك لكفرهم وطغيانهم فجعلناهم غثاء، أي أصبحوا صرعى هلكا كغثاء السيل، وهو الشيء الحقير التافه الهالك الذي لا ينتفع بشيء منه. فبعدا للقوم الظالمين، أي هلاكا لهؤلاء الظالمين، وبعدا لهم من رحمة الله، فأتبعوا مع عذابهم بالبعد واللعنة والذم. أحسن الله عليكم. فجعلناهم غثاء، قبل الصفين الثلاث. أحسن الله عليكم. فأخذتهم الصيحة وهي صيحة صاحها بهم جبريل فتصدعت قلوبهم وماتوا عن آخرهم. وإن كانوا عادا قوم هود فالظاهر أنه اجتمع عليهم صيحة مع الريح الصرصر التي أهلكهم الله تعالى بها بالحق، أي باستحقاقهم ذلك لكفرهم وطغيانهم. فجعلناهم غثاء، أي أصبحوا صرعى هلكا كغثاء السيل، وهو الشيء الحقير التافه الهالك الذي لا ينتفع بشيء منه. فبعدا للقوم الظالمين، أي هلاكا لهؤلاء الظالمين، وبعدا لهم من رحمة الله، فأتبعوا مع عذابهم بالبعد واللعنة والذم. ثم قال الله تعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أنشأنا من بعدهم، أي من بعد قوم هود أو قوم صالح على الخلاف السابق، قرونا آخرين، أي أمما آخرين، كقوم شعيب وقوم إبراهيم. ما تسبق من أمة أجلها، أي لا تتجاوزه فتزيد عليه. وما يستأخرون، أي ولا تتأخر عنه لحظة، بل كل أمة لها أجل محدد وتأتي في الوقت الذي قدره الله لها. ثم أرسلنا رسلنا إلى تلك القرون والأمم تترى، أن يتبع بعضهم بعضا. نعم. أحسن الله عليكم. هنا تترى في المصحف بالألف مكتوبة بالياء. أحسن الله عليكم. تترى بالياء يعني في رسم المصحف بالألف. تترى أن يتبع بعضهم بعضا واحدا بعد واحد. كلما جاء أمة رسولها كذبوه، مع أن كل رسول معه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، والمعنى أن التكذيب هو دأب جميع الأمم، ولهذا استحقوا عليه العذاب. فأتبعنا بعضهم بعضا، أي بالهلاك والدمار، فلم يبق إلا أخبار هلاكهم. وجعلناهم أحاديث، أي قصصا وأخبارا يتحدث بها الناس ويحكيها من بعدهم لتكون عبرة وعظة. فبعدا لقوم لا يؤمنون، أي هلاكا ودمارا لهم في الدنيا والآخرة. أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى: ثم أرسلنا موسى. اسمك ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ثم أنشأنا من بعدهم أي من بعد هلاكهم وهم قوم هود أو قوم صالح على الخلاف السابق قرونا آخرين أي أمما آخرين كقوم شعيب وقوم إبراهيم السلام عليكم. ثم ذكر تعالى آخر تلك الأمم الكثيرة المتتابعة على الإهلاك العام بعذاب الاستئصال ثم ذكر تعالى آخر تلك الأمم الكثيرة المتتابعة على الإهلاك العام بعذاب الاستئصال ثم ذكر تعالى آخر تلك الأمم الكثيرة المتتابعة على الإهلاك العام بعذاب الاستئصال وهم فرعون وقومه الذين أرسل الله إليهم موسى وهارون فقال تعالى ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا أي ببراهيننا الدالة على صدقهما وصحة ما جاء به وهي 9 آيات كما قال تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات وأعظمها وأكبرها العصا واليد وسلطان مبين أي وأرسلناه بحجة بينة قوية قاهرة تلزم الخصم وتقوم بها الحجة على المعاندين وهي الآيات نفسها فهي آيات وحجة بينة فعبر عنها بذلك على طريقة العطف تنبيها على جمعها لعنوانين جليلين وقيل السلطان المبين العصا لأنها كانت أم آيات موسى وأولاها إلى فرعون وملئه أي أرسلناهما بهذه الآيات لأنها كانت أم آيات موسى لأنها كانت أم آيات موسى وأولاها إلى فرعون وملئه أي أرسلناهما بهذه الآيات والسلطان المبين إلى فرعون وملئه وهم أكابر أتباعه وأشراف قومه ورؤساؤهم كقارون وهامان وغيرهما وخصوا بالذكر لأن من سواهم تبع لهم ولأن إرسال بني إسرائيل منوط بآرائهم لا بآراء أتباعهم فاستكبروا أي عن الإيمان بهما والاستجابة لهما وكانوا قوما عالين أي من شأنهم وعادتهم وسجيتهم العلو والتكبر فلهذا صدر منهم ذلك الاستكبار فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا أي مثلنا في البشرية لا مزية لهما علينا وقومهما وهم بنو إسرائيل لنا عابدون أي مطيعون لأمرنا ذليلون لنا نستخدمهم فيما نشاء من الأعمال والأشغال الشاقة والاستفهام إنكاري أي ما كان لنا أن نؤمن بهما وهما مثلنا في البشرية من الأعمال ولا أن نكون تابعين لهم بعد أن كانوا متبوعين لنا فكذبوهما فيما جاء به فكانوا من المهلكين أي فانتظموا في سلك الأقوام الذين أهلكوا وقد أهلكهم بالغرق في البحر وفي هذا تهديد ووعيد لكفار قريش على تكذيبهم رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم لأن في قوله من المهلكين إيماء إلى أن الإهلاك سنة من سنن الله في الذين يكذبون رسلهم ولقد آتينا موسى أي بعد إهلاك فرعون وإن جاء بني إسرائيل الكتاب أي التوراة وهو كتاب عظيم فيه بصائر ونور وهدى لبني إسرائيل ولهذا قال تعالى لعلهم يهتدون أي لأجل أن يهتدوا بها إلى طريق الحق علما وعملا لما تضمنته من الاعتقاديات والعمليات. يقول تعالى من المهلكين إيماء أن الإهلاك سنة من سنن الله في الذين يكذبون رسله. ولقد أتينا موسى أي بعد إهلاك فرعون وإن جاء بني إسرائيل الكتاب أي التوراة وهي كتاب عظيم فيه بصائر ونور وهدى لبني إسرائيل. ولهذا قال تعالى لعلهم يهتدون أي لأجل أن يهتدوا بها إلى طريق الحق علما وعملا لما تضمنته من الاعتقاديات والعمليات. يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله عيسى وأمه مريم عليهما السلام وجعلنا ابن مريم وأمه آية أي حجة وبرهانا على وجود الله وقدرته وعلمه ووجوب توحيده بولادتها إياه من غير مسيس ومن غير أب. نعم العاب العام. نعم بعد إنزال التوراة رفع الله عذاب الاستصحاب. ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى. نعم شرع الجهاد بعد. نعم نعم في كلام قال السيوطي في المزهر في علوم اللغة ولا يقال للروث فرث إلا ما دام في الكرش. ولا يقال للروث فرث إلا ما دام في الكرش. المزهر في علوم اللغة وأنواعها. طيب في فرق بينه وبين الكتب الأخرى. خاص بالحديث خالي بالحديث. لا هذا ما هو خاص بالحديث مزهر عام. نعم في اللغة لكن الفرق ما دام في مثل ما ذكر يعني ما دام في الكرش يسمى فرث وإذا خرج يسمى رث. نعم. ثم قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذروهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم بعد الشرف هذا يقول تعالى المخبر ما يقول هذا كل زيف الدينوبة وآويناهما أي جعلناهما يأويان إلى ربوة وهي قوله تعالى وآويناهما أي جعلناهما يأويان إلى ربوة وهي أرض مرتفعة إلى هضبة إلى ربوة ربوة نعم وهي أرض مرتفعة ذات قرار، أي أنها صالحة للاستقرار عليها والمكث فيها. والمكث والمكث فيها لما فيها من الزروع والثمار. ومعين، أي وماء معين، أي ظاهر جار على وجه الأرض مشاهد بالعين. ووصف الماء بذلك لأنه الجامع لانشراح الصدر وطيب المكان وكثرة المنافع. ووصف الماء بذلك لأنه الجامع لانشراح الصدر وطيب المكان وكثرة المنافع، والمراد أنها في واد فسيح تنبسط به نفس من يأوي إليه. وسبب هذا الإيواء قيل لأن ملك ذلك الزمان عزم على قتل عيسى عليه السلام ففرت به أمه إلى هذه الربوة، وقيل إنه وسبب هذا الإيواء قيل لأن ملك ذلك الزمان عزم على قتل عيسى عليه السلام ففرت به أمه إلى هذه الربوة، وقيل إنه وحي من الله لمريم أن تنفرد بربوة حين اقترب مخاضها لتلد عيسى. حين اقترب مخاضها لتلد عيسى في منعزل من الناس حفظا لعيسى من أذاهم، وهذا في معنى قوله في سورة مريم: قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. وفيه تنويه بهما إذ جعلهما الله. وفيه تنويه وفيه إيش؟ قد جعل ربك تحتك سرية وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وفيه تنويه بهما إذ جعلهما الله محل عنايته ولطفه، فسبحانه المنعم على عباده المكرم لأوليائه. بعد أن قص سبحانه وتعالى بعض قصص رسله السابقين بيّن تعالى ما أمرهم به جميعا، فقال تعالى: يا أيها الرسل. هذا النداء لم يكن موجها للرسل في وقت واحد بضرورة اختلاف عصورهم، فإنهم أرسلوا في أزمنة مختلفة، وإنما المعنى أن كل منهم خوطب به في زمانه. كلوا من الطيبات، وهي ما أحلها الله عز وجل واكتسبت من طريق شرعي أيا كان، ومن أحلها وأفضلها عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. وقد كان داود عليه السلام يأكل من عمل يده. واعملوا صالحا، أي عملا صالحا، وهو ما جمع بين الإخلاص لله والمتابعة للشرع. وسمي صالحا لأن به صلاح القلب والبدن والدنيا والآخرة. إني بما تعملون عليم، أي إني عليم بكل عمل عملتموه من صالح وغيره، وبكل سعي اكتسبتموه من حلال وغيره، وإني مجازيكم على ذلك أتم الجزاء. وهذا وعد ووعيد، وتقديم الأكل من الطيبات على العمل الصالح يدل على أن الأكل من الحلال له أثر في قبول العمل الصالح والإعانة عليه. وفي الحديث: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، كما يدل على أن الأكل من الحرام له أثر في ورد العلم الصالح وعدم قبوله. وفي الحديث الصحيح: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. نعم، فأمر الله الرسل أن يأكلوا من الطيبات كما أمر جميع المؤمنين أن يأكلوا من الطيبات. يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم، فأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. نعم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، فأنى يستجاب له؟ ففيه دلالة واضحة أن دعاءه الذي هو أعظم القرب لم ينفعه لأنه لم يأكل من الحلال. ففيه دلالة واضحة على أن إيش؟ ففيه دلالة واضحة على أن دعاءه الذي هو أعظم القرب لم ينفعه. الذي هو أعظم القرب، الذي هو من أعظم القرب، الذي هو من أعظم القرب. أو هو الدعاء هو أعظمها. أيه. دعاء العبادة. عندكم أعظم كذا؟ أي أعظم. ها؟ أي أعظم. هو أعظم القرب نعم. ففيه دلالة واضحة على أن دعاءه الذي هو أعظم القرب لم ينفعه، لأنه لم يأكل من الحلال ولم يشرب منه ولم يركب منه. وفي هذه الآية دليل على أن الرسل كلهم متفقون على إباحة الطيبات من المآكل وتحريم الخبائث منها، وأنهم متفقون على كل عمل صالح وإن تنوعت بعض أجناس المأمورات واختلفت بها الشرائع، فإنها كلها عمل صالح، ولكن تتفاوت بتفاوت الأزمنة. أما الأعمال الصالحة التي هي صلاح في جميع الأزمنة فقد اتفقت عليها جميع الشرائع، كالأمر بتوحيد الله وإخلاص الدين له، وأعمال القلوب كمحبته وخوفه ورجائه، والأخلاق كالبر والصدق والوفاء بالعهد والإحسان إلى الخلق، صلة الأرحام وبر الوالدين، والإحسان إلى الضعفاء والمساكين واليتامى، والحنو والإحسان إلى الخلق إلى الخلق، ونحو ذلك من الأعمال الصالحة. ولهذا قال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة. الجملة قبلها. والصدق والوفاء بالعهد والإحسان إلى الخلق. قبلها. وفي هذه الآية دليل على أن الرسل كلهم متفقون على إباحة الطيبات من المآكل وتحريم الخبائث منها، وأنهم متفقون على كل عمل صالح وإن تنوعت بعض أجناس المأمورات واختلفت بها الشرائع، فإنها كلها عمل صالح، ولكن تتفاوت بتفاوت الأزمنة. أما الأعمال الصالحة التي هي صلاح في جميع الأزمنة فقد اتفقت عليها جميع الشرائع، كالأمر بتوحيد الله وإخلاص الدين له، وأعمال القلوب كمحبته وخوفه ورجائه، والأخلاق كالبر والصدق والوفاء بالعهد والإحسان إلى الخلق، صلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الضعفاء والمساكين واليتامى والحنو، والإحسان إلى الخلق، ونحو ذلك من الأعمال الصالحة. ولهذا قال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة. الأمة هنا بمعنى الملة والدين، والمعنى إن ملتكم ودينكم يا معشر الأنبياء ملة واحدة ودين واحد، وهو ما اتفقت عليه الرسل من توحيد الله وإخلاص الدين له. وأنا ربكم أي خالقكم ورازقكم ومدبر أمركم، فاتقون بفعل ما أمرتكم به وترك ما نهيتكم عنه. والخطاب وإن كان موجها إلى الأنبياء فإن أممهم تبع لهم، وأن الواجب عليهم أن يمتثلوا هذا ويعملوا به، لكن تلك الأمم خالفوا أمر رسلهم واتبعوا أهواءهم. ولهذا قال تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، أي جعلوا دينهم بينهم قطعا وأجزاء، فكل منهم تمسك بشيء وترك غيره، وآمن ببعض وكفر ببعض، فصاروا فرقا وأحزابا مختلفة، كل حزب بما لديهم فرحون، لأنهم يحسبون أنهم مهتدون وأنهم على الحق وأن غيرهم على الباطل، وهذا غاية الضلال والخسران. هذا هو الجلال المركب، أن يعتقد غير حق أو ضد حق. أي جعلوا دينهم قبله. وأنا ربكم أي خالقكم ورازقكم ومدبر أمركم، فاتقون بفعل ما أمرتكم به وترك ما نهيتكم عنه. والخطاب وإن كان موجها إلى الأنبياء فإن أممهم تبع لهم، وأن الواجب عليهم أن يمتثلوا هذا ويعملوا به، لكن تلك الأمم خالفوا أمر رسلهم واتبعوا أهواءهم. ولهذا قال تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، أي جعلوا دينهم بينهم قطعا وأجزاء، فكل منهم تمسك بشيء وترك غيره، وآمن ببعض وكفر ببعض، فصاروا فرقا وأحزابا مختلفة، كل حزب بما لديهم فرحون، لأنهم يحسبون أنهم مهتدون وأنهم على الحق وأن غيرهم على الباطل، وهذا غاية الضلال والخسران. نعم. حديث فأنا يستجاب له، هل هو جزم بأنه لا يستجاب له أو استبعاد؟ السلام الاستبعاد، يعني بعيد أن يستجاب لمثل هذا الذي تلبس بالحرام أكثر وشربا ولباسا وتغلب صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث كما سبق أن رواه أبو بكر الصديق، كل جسد نبت على السحت فإن رواه صلى الله عليه وسلم. يعني لا تدعو على السبعد، تدعو على السبعد. نعم. نعم، قد استجاب حياته، قد استجاب دعاء إبليس لما قال ربي انظر لي، قال الله قال إنك من ضليل بسلام امتحان يبني لهم ولا يهم سعى، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لا يفلس، كما قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعم. أحسن الله إليكم. لما ذكر تعالى من ذكره من الأمم ومآل أمرهم من الإهلاك حين كذبوا الرسل، كان ذلك مثالا لقريش، فخاطب رسوله في شأنهم بقوله فذرهم، أي اتركهم أيها الرسول في غمرتهم، أي في ضلالهم وحيرتهم وغفلتهم حتى حين، وهو وقت نزول العذاب والهلاك بهم، والمراد بالأمر التهديد والوعيد، فهو كما قال تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، وقال تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، ثم قال تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، أي أيظن هؤلاء الكفار أنما نعطيهم ونمدهم به من أموال وأولاد في الدنيا نسارع لهم في الخيرات لرضانا عنهم وكرامتهم علينا، بل لا يشعرون، أي كلا ليس الأمر كما حسبوا، بل هو إملاء واستدراج لهم ليزدادوا إثما وليتوفر عقابهم في الآخرة، وهم لا يشعرون بذلك لشدة غفلتهم واستئلاء غمرة الضلال عليهم. ثم قال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين بآيات ربهم يؤمنون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة إنهم إلى ربهم راجعون. ما آتوا أنهم لا بركة قفع الله بركة، وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هدى وصلاة. نعم. بعض الناس بعض المأمونين يقوم الاستعداد للصلاة قبل أن ينتهي الخطيب من خطبته، هل هذا الفعل جائز؟ لا، ينبغي أن تظهر حتى ينتهي في جسم مكانه مستمع، إذا سكت الإمام لا بأس، وكذلك أيضا الدعاء والكلام كله، فإذا سكت الإمام له أن يتكلم له أن يقوم. تشك بين الخطبتين؟ أي خطبة حطيك لا بأس الكلام. والله لا بد أنت إذا سلم قبل الإمام وسبق في التسليم الأولى ما صحت الصلاة لأنها ركن، إنما الخلاف التسليمة الثانية، التسليمة الثانية ينبغي أن ننتظر يعني الجمهور العلماء أنه لا بد حتى التسليمة الثانية، لكن بعض العلماء لا بأس التسليمة الثانية، لكن المهم التسليمة الأولى. نعم. استجابة، نعم استجابة يعني كما قال لما تقبل الله من المتقين واستجاب الله للأنبياء، لكن قد يستجيب لغيرهم، قد يستجاب الكافر من أجل ضرورته والاضطراب، أما يجيب المضطر إذا دعاه، فإذا كان مضطر ودعاه قد يجاب دعاه ولو كان كافرا، كذلك دعوة المظلوم قد يستجيبه الله على من ظلمه ولو كان كافرا، وإلا فاستجاب الله دعاء المؤمن الدعاء لا شك أن هذا إنما استجاب الله الأنبياء والمؤمنين لوجود الشروط، دعا الله بإخلاص حضور القلب على طهارة واستقبال القبلة، وإذا رفع يديه كذلك، كل هذا من أسباب من الأداب وسبب قبول الدعاء. نعم في الصحيح مسلم المسلم صحيح مخرج عندي هنا عند مسلم ها مخرج عندي هنا الله طيب ولا أقول طيب ولا مسلم صحيح إيه معنى من السؤال الله الطيب نعم ها نعم أن يستجاب له يعني بعيدا يستجاب له مستحيل، لكن الله لا يستجيب، في الحديث أن الله يستجيب من قلب غافل جاهل، كذلك إذا دعا بإثم أو قطيعة رحم فهذا من موالع قبول الدعاء من موالع. وفق الله جميع الخير وثبت الله جميع الخير وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك.